هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب العلم باب كتاب العلم كتابة العلم باب كتابة العلم كتب يكتب كتابة وكتابا أيضا يأتي كتب يكتب كتابا وكتب يكتب كتابة وكتبة من المصادر ومنه في صحيح البخاري جاء في قوله ورقة ابن في قول عائشة خديجة رضي الله عنها في ورقة ابن نوفل وكان يكتب الكتاب العربي ليس معناه كتاب بمعنى بوك يعني إنما الكتاب بمعنى الكتاب رايتنج فهذا هو الذي يسمونه كان لماذا تذكرت أن بعض من ترجم صحيح البخاري صحيح البخاري فكان كتب أنه كان يكتب الكتاب كتاب بمعنى كتاب العربي ترجمه باللغة الإنجليزية بوك مع أنه وأخيرا كنت أجلس مع الشيخ الهلالي رحمة الله عليه محمد تقي الدين والدكتور محسن هو الذي ترجم صحيح البخاري وكان قد مرت هذه الترجمة على كثير من العالمين باللغتين دكاترة أو أطباء سودانيين وغيرهم كلهم وقعوا على هذا وجلست والحمد لله كنت أجلس مع الشيخ والشيخ محسن خان هو مع الشيخ وأنا الثالث فالشيخ قال لا هذا خطأ كان يكتب الكتاب العربي بمعنى الكتاب هنا خطأ ولذلك تذكرت هذه والأصل فيها الكتاب بمعنى الكتابة يعني كان يكتب كتابة عربية والذي يكتب وكان يكتب الكتابة الكتابة العبرانية فكان يكتب الذي يكتب يقرأ أيضا وليس بلازم أن يقرأ شخص حفظا ويكون كاتبا معناه كان قارئا وكاتبا نعم كان يكتب الكتاب العبرانية فالحاصل على كل حال أن باب كتابة العلم ما حكم كتابة العلم هل هو جائز أو ليس بجائز قال حدثنا مسدد لماذا بوب الأئمة مثل هذه الأبواب لأن هناك أقوال من بعض الناس أنه لا يجوز أن يكتب شيء ويأتي استدلالا بعد هذا التبويب يأتي ذكر الأحاديث استدلال بالجواز أو بالجواز قال حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة وكلاهما من الأئمة الثقات قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن وهو يحيى بن سيد القطان عن عبيد الله بن الأقنس عبيد الله بن الأقنس النخعي من الصدوقين أو الثقات عن الوليد بن أبي عبد الله وليد بن عبد الله بن أبي مغيث وهو العبدري المكي من الثقات عن يوسف الماهك أيضا مكي ثقة عن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص رضي الله عنه قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه لأنه قد يند منه إذا سمع الإنسان شيء فإذا كتب ثم حفظ فيكون الحفظ أقوى وأثبت وإذا شك ولم يكتب إلى أي شيء يرجع ولذلك نجد أن الأئمة رحمة الله أئمتنا أئمة الحديث كانوا يرغبون في الكتابة وفي الحفظ كليهما وجدنا في جروح خفيفة من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال ماذا تقول فيه قال كان يحفظ الحديث ولم يكن له كتاب ولكن لم يكن له كتاب فإذا شك إلى أي شيء يرجع هذا المعنى موجود من كلام الإمام أحمد رحمه الله معناه أن الإنسان مهما كان الذاكرة خوانة الحافظة قد تكون ولذلك ينبغي أن يكتب الإنسان فإذا شك في شيء يرجع إليه وقد أمر الله بالكتابة في أمور مهمة الدين الوصية وغيرها وغيرها فبذلك في الحقيقة يقول كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. بشر لا شك فيه ويتكلم في الغضب والرضا لا شك فيه، لكنه لابد أن نراعي أنه رسول من الله يتلو عليهم مطهرة، فهذه الميزة يجعله أن يكتب عنه كلما صدر منه صلى الله عليه وسلم في الغضب أو في الرضا. فأمسكت عن الكتاب، انظروا يقول فأمسكت عن الكتاب وفي نسخة منه عن الكتابة، يعني فتوقف عن الكتابة، فذكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن قبول الناس الخير، لأنه ظن أنه لما نحوه القريش نحوه وقال ظن أنه لا يكون خير فيه، ولما كانت تنزل بهم نازلة كانوا يهرعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى بأصبعه إلى فيه، أومى بأصبعه إلى فيه فقال فأكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلى فيه، يعني ما يخرج منه إلا حق سواء كان في الغضب والرضا. فهذه ميزة الأنبياء وميزة أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم، أنه ولو تكلم في الغضب أو في الرضا فلا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيها. ولذلك كل ما يستر من النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي حفظه والتأسي به إلا ما دل الدليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الأصول في أصول الفقه يبحثون أن النبي صلى الله عليه وسلم هل جميع ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع به حتى لو كان من عادات العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يختار بعض عادات العرب، فهل الاستنان به مطلوب أو ليس مطلوبا؟ نحن نقول الإنسان إذا كان تربى في بيئة لا تستعمل هذه العادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ عادة قومه فجعل لنا سنة، يعني أخذه يكون بحسن النية فيه أجر إن شاء الله بأي حال من الأحوال. فإذا كانت عادة العرب عامة والنبي صلى الله عليه وسلم شرفها بالأخذ به فصارت سنة، لا تقل واجبة لكنها سنة يقتدى بها إلى أبد الدهر إن شاء الله. الإمام أحمد رحمه الله تسرى سرية، اشترى جارية سرية فقال والله ما أريد الباع، ولكني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد اتخذ سرية فاتخذت سرية. انظروا هذه عادة خطأ، ولذلك كانوا يتتبعون الحمد لله، ولذلك الشمائل عامة كيف كان يمشي الأئمة كانوا يقلدون، إذا كان تقليد هنا وكله اتباع لا تقليد في الإسلام في الحقيقة، نعم، فيتبعون النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عاداته وفي ضحكه وفي تبسمه إلى آخره. فإذا لا يخرج إن شاء الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيوها. وإذا عددنا ما أريد أن ينشط باب طلبة العلم فيعد هذه المواقف من النبي صلى الله عليه وسلم ظهر أن هذه مشورة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذا جمعنا هناك حديث ونجد أن بريرة رضي الله عنها كانت رقيقة ابن أحد فكاتبوها، فأخيرا كان مغيث زوجها، فلما تحررت هي، وفي شريعة الإسلام أن الأمة إذا تحررت فهي في خيار عن زوجها الأول، قالوا إذا كان رقيقا، والآخرون قالوا إذا كان حرا لا اختيار لها، الذي يظهر أن لها الخيار بعد التحرر وزوجها يكون عبدا أو حرا لها الخيار، لأنها الآن ملكت نفسها. فكان مغيث عبدا وكان يحبها حبا جما، وقد اختارت نفسها وفرقت نفسها عن مغيث زوجها، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم عندها له أي لمغيث، وقالت يا رسول الله أتأمرني أم تشفع؟ سبحان الله، انظروا أو تشير أظن ليس شفع، أتأمرني أم تشير؟ قال لا بل هو مشهورة. فقالت فلا إذن. انظروا سبحان الله، يعني وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاها هذا المجال حتى مشهورة إذا ما قبل في هذا الزمان الابن من أبيه ربما ينفجر غضبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها على كل حال. كذلك هناك أشياء، لما نزل صلى الله عليه وسلم في بدر، لما نزل في بدر إلى أقرب بئر، لما نزل في بدر إلى أقرب بئر، فقال بعض الصحابة يا رسول الله أهذا منزلته، هذا منزل أنزلته الله أم هو الرأي والمكيدة، يعني تدبير الحرب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل الرأي والمكيدة. قال يا رسول ليس هذا بمنزل، نترك هذه الآبار ونصل إلى آخر الآبار فنتملكها ونغور ما وراءنا فنحن نشرب وقريش ما تشرب، فنريد إن تجمع مثل هذه، ما وجدت كتابا مخصوصا لهذا ما يعتبر من مشورة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يكون عادة يقتدى به ولا يقتدى به ولا يكون واجبا إذا لم يكن هناك في الحقيقة أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا قال اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج ما يخرج منه إلا حق. نعم، يعني في مواضع غضب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تتبعنا لا نجد إلا أنه كان يغضب لله، كان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله، فما كانت تقوم له قائمة صلى الله عليه وسلم. يا أسامة أتشعر في حد من حدود الله؟ مثل هذه على كلها. فإذا لا يخرج من في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الوحي الموحى إليه وهو الحق إن شاء الله. قال ثم قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا الوليد وهو ابن مسلم قال قلت لأبي عمرو، من هو أبو عمرو؟ قلت لأبي عمرو. إلى هنا ذكر الإمام أبو داود رحمه الله هذه الرواية، وأبو عمرو الظاهر هو يعني ما جاءت هذه الرواية. قلت لأبي عمرو هو عبد الله بن أبي مغيث، عبد الله بن أبي مغيث. قلت لأبي عمرو إلى آخره. الوليد بن عبد الله، لا عبد الله بن يوسف بن ماهر، الوليد هو وليد بن عبد الله بن أبي مغيث. قال قلت لأبي عمرو وباقي عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فإذا أبو عمرو يروي عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أخرج الدارمي عن عبد الله بن عمرو أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أريد أن أروي من حديثي، فأردت أن أستعين بكتاب يدي مع قلبي أي مع حفظي إن رأيت ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان حديثي ثم استعن بيدك مع قلبك، أي إن كان حديثا يقينا من غير شبهة فاحفظه ثم استعن بيدك مع قلبك. في الحقيقة هذه الأشياء التي تأتي فيها كلها تبويب الأئمة لأجل أنه قد جاء حديث صحيح في النهي عن كتابة الحديث، جاء به لا تكتبوا عني سوى القرآن في صحيح مسلم وغيره، لا تكتبوا عني غير القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. هذا لا شك وارد، ونحن نعرف أن هناك قد متقدم ومتأخر أو الجمع بين الروايات. هنا بكل صراحة النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الكتابة، وهناك قال من كتب عني غير القرآن فليمحو. فبماذا أول العلماء؟ وهذا باب اختلاف الحديث ومختلف الحديث الذي هو فن من فنون علوم الحديث. فالعلماء جمعوا قالوا كان النهي في أول الأمر حتى لا يختلط، لأنهم كانوا ما يكتبون ويحفظون أيضا، فإذا كتب ربما يكون كلما يكون كتب مع القرآن في لحف أو سعف أو الأحجار، فكان يختلط القرآن بغير القرآن. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث مع القرآن، لكن في الوقت نفسه لما أجاز لمن كان له يعني تفريق وتمييز في هذا فكانوا يكتبون في تلك الأيام نفسها. وإذا أراد الإنسان أن ينظر في هذا الباب تحقيقا جيدا فكتاب دراسات في الحديث النبوي للدكتور مصطفى العظمي في الحقيقة، ومن قبل كتاب المصباح المضيء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كم كانوا يكتبون الحديث وكذلك بعضهم كان مختصا بكتابة الرسائل إلى الملوك والأمراء وغيرهم وكذلك الدراسات في الحديث النبوي تتبع جزاه الله خير وربما يزاد فيه في هذه الأيام ويزاد فيه النظر في الأسانيد ويثبت أنه كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 45 شخصا كذلك عن كل واحد من الذي كتب عن عبد الله بن عباس وغيرهم وغيرهم من الذين كتبوا عنهم حتى أثبت تدوين السنة بالاستمرار فبذلك بالحقيقة يذهب الشك فيما يكون حفظهم حوان كانوا يكتبون وكانوا يحفظون وخاصة أولئك الذين هم أعداء الإسلام يسمون المستشرقين الذين يدرسون دراسات الإسلامية هم يريدون أن يثبتوا أن الحديث ما كتب إلا في زمن ملك عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما أن عمر بن عبد العزيز أمر الزهرية انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوا يعني تدوين خاص والتبويب وغيره وغيره لكن الأحاديث متفرقة كانت مكتوبة وهناك صحيفة صادقة لعبد الله بن عبد العاص كذلك صحيفة سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة كتب قديما وهو موجود في كله مضمن في مسند الإمام أحمد رحمه الله فالجمع بين حديث النهي وحديث الإباحة الذي لا يميز بين الحديث والقرآن ولم يكن لم تكن تتيسر لهم أدوات الكتابة أو ألواح التي يكتبون عليها فربما كتب القرآن الآية ثم بجانبه الحديث كان يخاف اختلاط القرآن بالسنة وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم تمييز كل شيء مما يقرأ في الصلاة ومما لا يقرأ في الصلاة إلى غيره وإلا كله وحي من الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو وحي إلا وحي يوحى فكان يكتبون في الوقت الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض فمن خيف منه الخلق القرآن بالسنة هم الذين كانوا منهين عنه نعم ثم بعد ذلك قال هنا في الحقيقة قلت لأبي عمرو معمر بن الفضل قال حدثنا الوليد قال قلت لأبي عمرو وغيره عن وهب بن المنبه عن أخيه أخرج الدارمي وغيره عن وهب بن المنبه عن أخيه سمع أبا هريرة يقول ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وأنا لم أكن أكتب ولا أكتب وهذا وارد لكنه جاءت روايات صحيحة دلت على أنه استكتب أحاديثه فيما بعد أملى أحاديثه على من يكتب فقد شك أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث فقال ائتوا بذاك الصندوق فأتينا بصندوق له حلق هكذا جاء فنظرنا فيه فإذا الحديث كما قال أبو هريرة رضي الله عنه ثم بعد ذلك قال حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي الثقة قال حدثنا أبو أحمد وهو الزبيري ثقة قال حدثنا كثير ابن زيد عن المطلب كثير ابن زيد هو كثير ابن زيد ايش اسمه هو مضى بنا وهو ضعيف عن المطلب بن عبد الله بن حنطب وهو من الثقات كثير ابن زيد السامي أظن اكتبوه وهو ضعيف قال حدثنا عن المطلب بن أبي عبد الله بن حنطب قال دخل زيد بن ثابت على معاوية رضي الله عنه فسأله عن حديث فأمر إنسانا يكتبه فقال له زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه فمحاه الحديث لم يثبت وكان عبد الله بن كان معاوية نفسه يكتب إلى عائشة في فتاوى في قضايا اكتبي إلينا ما عندك من حديث رسول الله في هذا الباب فهذا الحديث يخالف فعله وكان هو يكتب أيضا كان كاتبا للوحي معروفا هذا وكان يكتب كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن منفصلا والحديث منفصلا فبذلك هذا الحديث منكر وليس الضعيف إذا خالف الصحيح فهو منكر، لأن الرواة ليسوا ثقات، ولو كانوا ثقاتا ربما يعتبر شاذا، لأنه أثبت ما ثبت عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يكتب وكان يأمر بالكتابة. وقال قال الخطابي هنا يشبه أن يكون النهي متقدما والآخر الأمرين الإباحة، إذا تعارض حديثان حديث الكتابة وحديث النهي عن الكتابة فانظر ما هو السابق، فالسابق يكون منسوخا واللاحق يكون ناسخا، هكذا قال. وهذا قول، وقد قيل إنه أمر نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط به ويشتبه، هذا هو الصحيح فيما يظهر والله أعلم، لأن في الوقت نفسه الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم نجد بعض الصحابة كانوا يكتبون. نعم. قال علي القاري: فإما أن يكون نفس الكتابة محظورا، فأما أن يكون نفس الكتابة محظورا فلا، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بالتبليغ، وقال ليبلغ الشاهد الغائب، فإذا لم يقيدوا ما يسمعونه منه تعذر التبليغ، ولم يؤمن ذهاب العلم وأن يسقط أكثر الحديث ولا يبلغ آخر القرون. هذا أمر كاد أن يكون الآن لا يذكر، وأجمع الصحابة ومن بعدهم إلى جواز كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إذا كان الإنسان ينسى فيجب عليه يكتب حتى لا يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منسيا أو مختلطا. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي من الثقات، قال حدثنا ابن شهاب، هنا ابن شهاب خطأ، عندكم نسخة أخرى؟ ابن شهاب خطأ، هنا هو أبو شهاب بالحقيقة، أبو شهاب وكتب عندكم، ما عندكم نسخة إيش فيها؟ لا، هذا خطأ في الحقيقة، وهو أبو، لأن ابن شهاب الزهري من المتقدمين، يأتي في طبقة صغار التابعين، وهذا من الطبقة التاسعة، لأن أحمد بن يونس من الطبقة العاشرة، التاسعة والثامنة هم الذين يروون عن العاشرة. وهو أصله هو أبو شهاب عبد ربه بن نافع الكناني الحناط من الثقات. نعم. عن الحذاء معروف هذا، خالد بن مهران أبو المنازل هكذا الحذاء، أنا بالمتوكل الناجي، أو خالد بن مهران أو المنازل ثقة، أبو خالد الأحمر أبو خالد الحذاء، أنا علي، أنا بالمتوكل الناجي، أبو المتوكل الناجي اسمه علي ابن دؤاد ليس داود، يتصحب بداود هو خطأ، علي ابن دؤاد مثل ذاك الذي كان مع الإمام أحمد رحمه الله، علي بن دواد أبو داود أو داود هكذا قالوا، لكن أرجح أنه دواد، هو أيضا من الثقات. أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن. نعم، هذا في أول الأمر، ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن، إذا كان كتبوا غير التشهد فقد كتبوا غير القرآن أيضا، فقد يكون هناك ناس كانوا متهيئين للحفظ وكانوا يعتمدون على الحفظ، وهذا أمر واضح في العرب، كانت ذاكرتهم قوية وكانوا يحفظون القصيدة قصائد عامة التي كانوا يتباحون بها بسماع مرة واحدة، سبحان الله، كان معروفا هذا عند العرب، ولذلك كانوا يكتفون بالحفظ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار، وكذلك أجمع الصحابة على كتابة الحديث من واحد إلى آخر إرسالا، أو كتابة الحديث ليحفظ هو بنفسه ويحفظ الكتاب حتى إذا شك في شيء فيرجع. أنا هنا قال الشيخ الألباني الشاذ والله أعلم لا يحتاج إلى تشديد، لأن أبي سيدنا الخدري رضي الله عنه جاء النهي، جاء النهي عن أبي سيدنا الخدري: لا تكتب عني غير القرآن، فمن كتب عني غير القرآن فليمحه. والذي يظهر والله أعلم، ربما علم فيما بعد الإذن والرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة فكانوا يكتبون، فالتشديد وكونه شاذا والله أعلم ليس بواضح، الحديث يكون صحيحا ويكون تأويله كما يؤول الحديث: لا تكتبوا أني غير القرآن. ثم قال حدثنا مؤمل وهو المؤمل بن الفضل من الثقات قال حدثنا الوليد وهو وليد بن عبد الملك الطيالسي ولا من هو وليد ايش اسمه او وليد بن انا شككت في هذا ليس هو وليد او هو الوليد وليد بن مسلم وليد بن مسلم الشامي الذي كان يدلس تدليس التسوية حا جاء بتحويل فأبو داود روى من شيخ آخر قال حدثنا عبد الله بن عباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي الوليد فهنا هذا الذي أنا شككت فيه أنه قال حدثنا الوليد وهو وليد بن مزيد وهو أيضا من الثقات حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي فإذا المؤمل أيضا يروي عن الوليد بن مزيد عن الأوزاعي وكلهم شاميين أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن أو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف من التابعين الكبار قال حدثني أبو هريرة قال لما فتحت مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه إن هذا البلد حرمه الله تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض قال فذكر الخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه أبو شاه الزائر آخرها وليس أبو شاهات إنما هو أبو شاه وكان يعني كان في اليمن يظهر أنه أثر للحبشة وأثر للفرس أيضا فالشاع بمعنى الملك ومنهم يقول لا يقول لا يقال أحد شاعان شاه فهذا ليس شاة أبو شاه هكذا يعني أبو ملك فقال يا رسول الله اكتبوا لي يعني اكتبوا لي هذه الخطبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه لو لم يكن جائز الكتابة كتابة غير القرآن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة له فهذه الأحاديث كلها يحصرها الإمام لأن يذكر أن هناك كان النهي إن كان النهي فكان لأجل لسبب من الأسباب ثم جاء الإذن عامة للكتابة نعم يقول هنا الشارح يقول والجمع بينهما أي الحديث وهو يعارض حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن وهنا أنا أبي سعيد الخدري كنا نكتب ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن لذلك ما كون الرواة ثقاتا جعلها معلولا الشيخ الألباني فقال هذا شاذ لأن أصح منه جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري هو الذي يروي قال لا تكتبوا أني شيئا غير القرآن نعم والجمع بينهما الذي يظهر أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره والإذن في غير ذلك أو أن النهي يعني إذا نزل القرآن ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه شيء هو كله وحي فلا يكتب القرآن مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم شيء أو أن النهي خاصة بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد كما تقدم على كل حال ثم حصل الإجماع من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وكذلك من الصحابة يعني إلا نادرا ما تجد بعض الناس بعض الصحابة وجد منهم لكن في التابعين جاء من كانوا عدة أشخاص ينهون عن الكتابة وكانوا يقولون يحفظوا وإذا أردنا أن نعرف في هذا الباب من الذي كان ينهى ومن الذي كان يجيز كتاب تقييد العلم للخطيب البغدادي تقييد العلم كتاب مطبوع وذكر من التابعين خاصة ابن سيرين وغيرهم كانوا مخالفين للكتابة لكن كاد أن يكون الإجماع في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فلا ينظر إلى الخلاف فيه ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن سهل وهو الرملي الثقة قال حدثنا الوليد وهو الوليد بن مزيد أو من هو أنا أشك في كونه كلاهما من طبقة واحدة وهنا الوليد للأوزاعي، قلت للأوزاعي، فهناك وليد بن مزيد قال أخبرني أبي أن يعني مزيد أبا وليد بن مزيد هو الوليد نفسه، أنا أشك فيه كثير، لأن أكثر ما يروي من وليد بن مسلم عن الأوزاعي قلت لأبي عمر ما يكتبه، قال الخطبة التي سمعها يومئذ. الذي يظهر هنا الوليد أيضا ليس وليد بن مسلم المدلس، إنما هو الوليد بن مزيد من الثقات. ففسر الأوزاعي قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاء، قال قلت ما يكتبه، قال الخطبة التي سمعها يومئذ من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال الإمام أبو داود باب في التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التشديد في الكذب على رسول الله، الكذب يكون على لسان أحد، هذه جريمة لا شك، الكذب جريمة، ثم نسبة هذا الكذب إلى أحد وهو عنه بريء فهذه جريمة أخرى، وإذا كان على النبي صلى الله عليه وسلم فهي أعظم الجرائم. إن كذبا على أحد على أحدكم ليس ككذب علي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يكون في أحد الأمة أخف، لكن على النبي صلى الله عليه وسلم أشد. وفيه جاء هذا الحديث قال حدثنا عمرو بن عون، هو عمرو بن عون قد مضى بنا الواسطي البزاز من الثقات، قال أخبرنا خالد، وهو خالد بن مهران أبو منازل الحذاء، قال وحدثنا مسدد، قال حدثنا خالد. فإذا صار لأبي داود في هذه الرواية شيخان، عمرو بن عون ومسدد، وكلاهما يروي عن خالد الحذاء. قال عن بيان بن بشر من الثقات، قال مسدد هو أبو بشر، بيان بن بشر أبو بشر الأحمسي من الثقات. عن وبره بن عبد الرحمن، وبره بن عبد الرحمن هذا لقبه المسلي، هكذا مسلي ليس مسلي، مسلم ميم سين لام ياء، أبو خزيمة وهو من الثقات المعروفين. عن عامر بن عبد الله بن الزبير نبي من أبناء عبد الله بن الزبير الثقات المعروفين، وكان كنيته كانت أبو الحارث، عن أبي عبد الله بن الزبير قال قلت للزبير ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابك، أصحابك يتحدثون أو يحدثون من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تحدث مثلهم، وكنت قرينا لهم معاصرا لهم، وكنت يعني تزاحمهم في الطلب وفي السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه المعاني مطلوبة والله أعلم، لأنه قال كما يحدث عنه أصحابك، قال أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة، يعني كان لي من النبي صلى الله عليه وسلم وجه ومنزلة، ولكني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أما إذا كان حصل منه خطأ من غير التعمد فلا شك أن هذا يكون معفو عنه، لكنه إذا عرف أنه لا يضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أن يمتنع، هكذا قال العلماء. لكنه هناك كثير من الناس كانوا يرؤون على حسن ظن نفسهم بهم، فكان يحصل منهم الخطأ، ولذلك قام الأئمة ببيان من سمع منه في قوة ذاكرته ومن سمع منه بعدما ضعف حفظه. فكذب علي متعمدا، هل يعني يمكن أن نقبل أن عبد الله بن الزبير يتعمد على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب؟ لا، لكنه إذا لم يكن الإنسان هنا كما بين في كتاب مقدمة كتاب المجروحين ابن حبان قال إذا كان الإنسان ليس حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قال هنا أو في كتاب الإحسان أو الذي هو الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، قال إذا لم يكن متثبتا أن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما كذب عليه متعمدا. نعم. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا أشد الناس توقيا، ثم من التابعين من كان يتوقع كثيرا، ما كان يروي شيئا إلا يقول أو نحوه أو كشكله أو مثله. نعم. فمن كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار. هذا حديث في الحقيقة يهز غيرة المسلم ويهز قلبه خوفا من الله تبارك وتعالى. كيف يأتي أحدهم فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبات كثيرة؟ لكن هؤلاء قالوا كما قال ابن الجوزي وغيرهم في تلبيس إبليس، ابن الجوزي وغيرهم أدخلوه في كتب الموضوعات وغيرهم، قالوا كان هناك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة المتصوفة الذين لا علم لهم بالحديث كانوا يختلقون ويضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم أو بيان فضائل القرآن، فضائل الصلوات وغيرها وغيرها، فكان يقال لهم من أين أخذت هذا؟ لما قبض على بعض فقال أنا الذي وضعت لما رأيت الناس قد أعرضوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن كتاب الله تعالى، واشتغلوا بمغازي موسى ابن عقبة وابن إسحاق، فوضعت على وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ليس على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه يقول إذا وضع فضائل سورة الملك، وضع فضائل سورة البقرة، وضع كذا وكذا، فكأنه يضع للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يستفيد منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه غنية وأنت تأتي وترقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا في الحقيقة سوء الأدب والوقاحة، لكنهم كانوا يخالفون بفهمهم فهم عامة الأمة. يقول نحن لا نكذب على رسول الله، بل نكذب له لام للانتفاع، هل ينتفع به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يقولون إن الدين ينتفع به. ومن هنا يجب على طالب العلم في الحقيقة أن يتحرى حفظ الأحاديث الصحيحة، ولا يأتي في الخطبة وغيرها إلا بالأحاديث الصحيحة. والحمد لله رب العالمين، قد تسهلت الأمور شيئا كثيرا، وجاءت كتب من المحققين بفضل الله تعالى، وجاء أمامه في كل باب، فإذا أراد الإنسان أن يستفيد منه إن شاء الله يستفيد، لكنه في الحقيقة قد لا يقتنع الناس بهذه الفكرة، فيقولون حديث رسول الله كله حديث. ومرة سبحان الله كنا مع الحجاج بنعيذهم وننصحهم خاصة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعض مبتدئة الهند قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ فقال أحد زملائنا هذا حديث ضعيف، قام يضرب على إسته ويقول أنتم سيئوا الأدب، حديث رسول الله تكون ضعيف؟ والضعيف يعني كان أول قوي، في الهند يقولون الضعيف معناه شيخ كبير، كان أول شاب ثم صار ضعيف، هذا فهمه وهذا مبلغ فهمهم. فهناك في الحقيقة ناس لا يريدون أن يسمعوا أن هذا الحديث صحيح وهذا الحديث صحيح، إنما يسمى الحديث حتى الحديث المكذوب والضعيف يسمى حديثا ليس على الحقيقة، بل على ظن من ظنه أو جعله حديثا فقط. نعم، فعلى هذا في الحقيقة يجب على طالب العلم أن يحرص على حفظ الأحاديث الصحيحة، إن لم يقدر يحفظ لكنه إذا كتب أو استدل لشيء فلا بد أن يكون أمامه هذه القماطر الكبيرة ما شاء الله الكثيرة من الأحاديث الصحيحة ومن الأحاديث الضعيفة والموضوع وغيرها، فلا بد أن يرجع إليها ولا يثبت إلا ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا يقول وفي تمسك الزبير بهذا الحديث، يعني عبد الله بن الزبير لماذا تمسك عن الرواية أو لماذا توقف عن الرواية؟ لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا. قال الشارح وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحذير دليل للأصح من أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، سواء تعمد أو لم يتعمد. الكذب ما هو؟ حينما يبحثون معنى الكذب، الصدق هو الإخبار موافقا للواقع، والكذب الإخبار خلافا لما وقع. فهنا يقول أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كان عمدا أم خطأ. والمخطي وإن كان غير مأثوم بالإجماع، لكن الزبير عن عبد الله بن الزبير زبير بن عوام رضي الله عنه خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر، لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار، إذ الإكثار مظنة الخطأ، والثقة إذا حدث في الخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ، يعمل به على الدوام للوثوق بنقله فيكون سببا للعمل بما لم يقله الشارع. فمن خشي من الإكثار الوقوع فيه الخطأ لا يؤمن عليه. الذي يظهر لي والله أعلم أن عبد الله بن الزبير إنما ربما يكون قد شك في بعض الأحاديث، فما كان يروي خوفا من أن يكون يروي متعمدا ما ليس فيه متثبت أنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الإنسان متثبتا إن شاء الله فيروي وقد أخطأ في بعض الكلمات فلا يقال أنه كذب عليه متعمدا. نعم. ولذلك نجد الأحاديث المقلوبة وغيرها وغيرها ما جاءت إلا من الضعاف من الرواة وغيرهم، ثم من الذين وضعوا الأحاديث. وهذا كتاب الموضوعات من قبل الأباطيل للجوزقاني أو جورخاني، كذلك الموضوعات لابن الجوزي، كذلك الموضوعات الفتني وغيرها، الكتب الكثيرة الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة بتحقيق العلامة معلمي اليماني، كل هذه الكتب قد جمعت أحاديث موضوعة، يجب على طالب العلم أن يكون في نظره ويتحاشى من الضيق. باب الكلام في كتاب الله بلا علم. الكلام في كتاب الله بلا علم ما حكمه؟ قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد الطرسوسي، هكذا طرسوس المعروف بالضعيف لأنه هو ضعيف، ليس ضعيفا في الرواية إنما هو ثقة من الثقات، إلا أنه كان نحيل الجسم كان كثير العبادة، وقيل لشدة الفاقه كان قد ضعف فكان يعرف أنه ضعيف، لكنه كان حافظا لكتابه لحديثه ويوثق بالثقة والثبت. قال حدثنا يعقوب ابن إسحاق، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن زيد المقري الحضرمي، وهو أيضا المقري معروف في طبقات القراء. قال حدثنا هذا صدوق، قال حدثنا سهيل بن مهران أبو حزم القطعي، أخو حزم القطعي، حزم ابن مهران أخو حزم مهران ثقة، وهذا سهيل بن مهران القطعي ضعيف ضعيف يوسف بالضعف في الحديث. قال حدثنا أبو إمران، هو أبو إمران الأنصاري الشامي من التابعين، عن جندب، وهو جندب ابن عبد الله رضي الله عنه، وهناك صحابي آخر جندب ابن جنادة، هنا جندب ابن عبد الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ. من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فأخطأ، هذا الحديث ضعيف، فهل يقال في كتاب الله بالرأي؟ وما هو الرأي الذي يقول فيه؟ ما هو الرأي المطلوب هنا حتى يقول فيه؟ فإذا كان عالما باللغة العربية وليس أمامه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفسير هذه الآية آثار الصحابة فقدها، فإذا استخرج المعاني من الكلمات العربية المباركة في الحقيقة فيقال هذا الرأي، هذا رأي. ولذلك يكون التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور، مأثور، فكثير من الأئمة عبد الرزاق تفسيره كله تفسير بالمأثور، إما عن الصحابة وإن عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وغيرهم كلها بإسناد مسند. كذلك ابن كثير معروف بالتفسير بالمأثور، وهناك التفسير بالرأي مثل ما الإنسان قد يفرط في الرأي وقد يكون كأنه أحاط نفسه في قواعد اللغة وفي معاني اللغة فقط. فإذا كانت اللغة وقد لا نزل القرآن بلغة العرب وهو عالم بلغة العرب ففسر إن شاء الله لا يكون مذموما، لا يكون مذموما، بشرط أن يكون قد بذل جهده ولم يجد شيئا مما يخالف قوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم. مثاله مثلا الآية الكريمة التي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحاسب حسابا يسيرا، ومن وفما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، واما من اوتي كتاب بشماله فسوف يدعو ثبورا. هذا حديث يحاسب حسابا يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له: وكانت عائشة جالسة، من حوسب فقد عذب، من حوسب فقد عذب. هناك يحاسب حسابا يسيرا عموما، لكن عائشة قالت: يا رسول الله كيف تقول هذا وقد قال الله تعالى يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس هذا هو الأمر يا ابنة الصديق، إنما من نوقش فقد عذب. من نوقش حوسب بمعنى نوقش، فإذا كان حوسب فقد وهي حساب معروف من اللغة العربية، فإذا فسر، وهناك حديث يوجد في هذا التفسير وفاته فقد يخطئ في الحقيقة، لكنه إذا لم يوجد هذا الحديث ففسر فيخالف هذا التفسير أيضا أحاديث كثيرة. وما على الذين من حساب، وما على الذين اتقوا من حساب من شيء إلا ذكرى، ما هو كذا يذكرون، كل واحد يذكر في ويحاسب، لكنه مقصود من حوسب فقد عذب بمعنى المناقشة. فلا يقال إنه إذا كان اللغة العربية تحتمل هذه المعاني وفسرها ثم استنبط منها الأقوال والأعمال، وتجدون استنباطات وجدت من الأئمة أشياء كثيرة في الحقيقة، فمثل هذا لا يخطى فيه الإنسان إذا لم يخالف أدلة الشرعي. يقول: برأيه، من قال برأيه أي بعقله المجرد ومن تلقاء نفسه من غير تتبع أقوال الأئمة من أهل اللغة والعربية المطابقة للقواعد الشرعية بل بحسب ما يقتضيه عقله، وهو مما يتوقف على النقل. وأوضح مثال لهذا يعني التفسير بالعقل، وقد يكون هذا في الحقيقة من بعدهم لكتاب الله وسنة رسول الله، من الصوفية الضالة. الصوفية تصوف كله في الحقيقة مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة الجائرة جاءت وتغط على تزكية النبي صلى الله عليه وسلم للنفوس في الحقيقة. فهناك من الصوفية من فسر قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما معنى اليقين؟ هنا اتفق الصحابة والتابعون والنبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، والحديث يدل على أن اليقين بمعنى الموت. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، وكان حاضرا صلى الله عليه وسلم عند آخر حياته وعند نزع روحه، فقال: أما فلان فقد أتاه اليقين. فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى الموت وأن تكون مسلما. لكن هؤلاء الضلالة والمضلون قد فسروا قالوا: حتى يأتيك اليقين، يعني جاءك اليقين من الله تعالى فقد سقطت أنت التكاليف الشرعية. ويقولون أنه أخذ الإجازة ولا يصلي ولا يزكي، يفعل ما يشاء، وهذا كله زندقة. مثل هؤلاء لو وجدوا وصرحوا بهذا فيشقون نصف الحقيقة أمام الناس حتى يكونوا عبرة للناس، لكنهم يفسرون. ويوجد من هؤلاء في عالم، اللهم أدم الخير أن يحاب أهل الشر من هذه البلاد ومن عملها بالكتاب والسنة، وإلا في بلاد أخرى من يكون المريدون هم شيخ ومريد، المريدون يصلون وهو جالس، والمريدون يستنجون وهو لا يستنجي، وتدع أشياء كثيرة منها، وهذا وارد في الحقيقة، ليس كذبا عليهم وليس افتراءً، هذا وارد في الحقيقة. ويفسرون: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك هذا هو التفسير الرأي المذموم من أذم ما يكون. كذلك إذا كان مخالفا لما هو مشهور من تفسير القرآن بالقرآن أيضا، فهذا لا شك أنه يكون من الرأي المذموم. قال السيوطي: قال البيهقي: إن صح أراد والله أعلم الرأي الذي يغلب على القلب من غير دليل قام عليه، أما الذي يشده برهان فالقول به جائز. وأكبر برهان تحمل اللغة العربية لهذا المعنى ولم يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من حيث الإسناد قلنا إن هذا الإسناد ضعيف، ولذلك كفى الله المؤمن القتال، يجب ألا يقول أحد بما يخالفه، لكنه إذا كان يفهم مما تدل عليه الكلمات العربية من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فسر، فيكون إن شاء الله غير مذموم. نعم. قال الماوردي: قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره، وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده ولو صحبها الشواهد، ولم يعار شواهدها نص صريح، وهذا عدول. أما تعبدنا بمعرفته من النظر في القرآن واستنباط الأحكام منه كما قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم، فيسمع واحد آية ويستنبط منه فائدة، والثاني فائدة ثانية. وهذا الحديث حديث بريرة الذي ذكرت لكم، قد كتبه طبع هذا الكتاب 140 مسألة من حديث بريرة فقط. سبحان الله، أظن هو من هو المشهور من الشراء الحديث من الملحدين أو غيره. فيفتح الله على بعض ورب مبلغ أوعى له من سامع، كذلك فوق كل ذي علم عليم. فيجوز له بالشرط أن ينقل ما حوله من في تفسير هذه الآية من أقوال الصحابة أو من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يخالف جاز له إن شاء الله أن يفسر إذا كانت اللغة تحتمل. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب تكرير الحديث، تكرار الحديث وتكرير الحديث، يعني يعيد وإعادة الحديث مرة بعد مرة أو الكلمة، ما حكمه؟ قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، هو الباهلي من الثقات، الباهلي البصري، قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج، أنا أبي أقيل هاشم ابن بلال، أبو أقيل هاشم ابن بلال، هذا أنا أبي أقيل هاشم ابن بلال، وهو الدمشقي، وكان قاضيها، قاضي دمشق، عن سابق ابن الناجية، سابق ابن الناجية هذا من الثقات، أنا أبي سلام، سابق ابن الناجية ليس من الثقات بل هو مقبول، ما روى عنه إلا هاشم بن بلال وراوي آخر، وذكره ابن حبان في الثقات، والآخرون من العلماء لم ينقل عنهم شيء، فهو مقبول إن توبع. يعني اصطلاح ابن حجر هو ضعيف، لكنه إذا تاباه ووافقه أحد بمثل هذه الرواية فالحديث يكون حسنا لغيره. عن أبي سلام هو ممطور الحبشي معروف من الثقات، عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم إذا حدث حديثا أعاده 3 مرات. هذا الحديث في الحقيقة إذا وزناه على قواعد التحديث إن شاء الله فيكون القصة ليست صحيحة بهذا أو أن رجل أو كذا، لكن أصل تكرار النبي صلى الله عليه وسلم وإعادة الحديث 3 مرات جاء في البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى يفهم أو تفهم عنه. فهذا في صحيح البخاري من أصح الصحة يوافقه، فيكون هذا الحديث ضعيف الإسناد وإن كان، لكنه من حيث الحكم الدقيق يكون حسنا لغيره، يعني هذا المعنى قد جاء في حديث آخر فهو مقبول. نعم. فكان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 مرات حتى تفهم منه. وأيضا كما قالت عائشة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يروي لكم حدثا كحد الشعر، ولكنه كان يتكلم بحيث إذا عد العد، إذا أراد أن يعد 1، 2، 3 كم كلمة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يدل من آداب الرواية في الحقيقة، وينبغي ألا تكون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تروى بسرعة هزا حتى تختلط الكلمة بالكلمة، فالسامع قد يكون يفهم كلمة ويخطئ في فهمه، فإذا أخطأ سمعا يخطئ عملا وإجابة، كما قالوا في المثل: أخطأ سمعا فأخطأ جابة، هكذا جاب المثل، جابة أي إجابة. فهذا هو المطلوب ينبغي للإنسان خاصة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إذا استفتى أحد الفتوى فينبغي أن يتكلم حتى يفهم منه، أما أن يسرع الإنسان فربما لم يفهم بنفسه بسرعة فكيف يفهم مخاطره. نعم. وأما التكلف غيرها كلمة تطويل إلى سكوت إلى كلمة، لعلكم سمعتم في الإذاعات الشيخ جبرين وغيرهم كانوا إذا أجابوا شيء فأن الناس يكتبون وهم يملون، ما هو كذا؟ الآن ما نسمع بعيدين عنها، لكنهم كانوا أصحاب هؤلاء العلماء من عهد كبار العلماء يجيبون كلمة كلمة حتى إذا أراد الإنسان أن يكتب كانوا يكتبون. ثم هذا كله يدل على أهمية الرواية فيما بينك لا بأس، لكنه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي للإنسان ألا إلا أن يظهر كل كلمة وكل حرف بمخارجها. باب في سرد الحديث، قال هي السرد الظاهر بعد تكرير الحديث، هذا التبويب يدل على استعجال والإسراء في الرواية. نعم. ويسرع يحد وربما تخفى كلمة وربما تظهر كلمة بدل حرف بدل حرف فيتغير المعنى. باب في سرد الحديث أي استعجال والتتابع فيه والإسراء في الرواية. قال حدثنا محمد بن منصور وهو ابن داود الطوسي قال حدثنا سفيان بن عيينة الإمام عن الزهري عن عروة قال جلس أبو هريرة إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فجعل يقول اسمعي يا ربة الحجرة، كأنه يريد أن يسمع عائشة رضي الله عنها مرتين. قال فلما قضت صلاتها، عائشة رضي الله عنها كانت تصلي الظاهر، فلما قضت صلاتها قالت ألا تعجب إلى هذا وحديثه، كأنه تخاطب وهو من وراء حجاب قطن الذين حوله، ألا تعجب إلى هذا وحديثه، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث الحديث لو شاء لعاد أن يحصيه أحصاه. فالرواية من أصح السهام، وكان يفرق كلمة كلمة حتى يفهم، لأن هذا دين، هذا دين الله تبارك وتعالى، ما ينبغي أن تقل في الكلمات ويخطئ في الكلمات فيعد عدا، إذا كان الإنسان يحفظ فيحفظ كلمة كلمة واضحة جدا. نعم. ثم قال حدثنا سليمان ابن داود المهري وقد مضى بنا أهوة من الثقات قال أخبرنا ابن وهب حدثنا وأخبرنا، الفرق بينهما واضح، حدثنا سمع من سليمان من فم سليمان ومن تحديث ورواية سليمان، أما أخبرنا فكانوا يقرؤون على ابن وهب، قال أخبرنا ابن وهب قال أنه قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخالة عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألا يعجبك أبو هريرة، فإذا كان ربما يكون بجنبها لأنه هو ابن أختها، ألا يعجبك أبو هريرة، جاء فجلس إلى جانب حجرتي، كأنه لم يكن موجودا أو كان موجودا في الخارج، فقال فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح تسبيح تفسيره ماذا؟ الصلاة، لأن التسبيح كانوا يعبرون للنوافل عامة تسبيح، فلما قضى صلاتها في الرواية الأولى هنا كنت أسبح أي أصلي، فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث سردك. هنا في الحقيقة هذه قصة أخرى قطعا، كأنه كان عادته أنه يأتي إلى جنب حجرة عائشة رضي الله عنها ويسمعها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه واقعة، فجاء عروة وقال ألا تعجب من هذا أنه يسرد سردا وأن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لما خاطبه هو اسمعي يا رب ترجع، هذه قصة أخرى، فكأنه كان يتتابع أو حصل منه تتابع في هذا النوع من الرواية سردا فقالت في كل موقع كما جاء فيه. هما قصتان، هذه قصة معه وهذه قصة في غيابه. نعم. هنا كلمة في الحقيقة دي انظروا ماذا قال الكلمة، يعني يحصل قبل أن أقضي أكثر بحدي إلى نافلتي ولو أدركتها يا باهرين طحارة التحديد، هناك أدركتها فردت عليه. هنا هذه قصة أخرى، لو أدركته حارة التحديد لردت عليه بالتشديد الدال، أي رددت الكلمة الحديثية وعرضتها عليه. هنا قال لرددت عليه أو لو رددت عليه، أي الكلمات التي كان يسرع هو أنا أحفظ هذا الحديث وعارضها على أبي هريرة لأحفظه. ومنه في الحديث هكذا فرددته على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ونبي. إيش معنى هذا لا؟ لا يشك أحد في هذه، قل إيش أنه حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ونبي. إيش معنى؟ تذكرون القصة أن بعض الصحابة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مضجعك فقل اللهم إني وضعت جنبي باسمك اللهم لا لا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي آمنت بكتابك الذي أرسلت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال بنبيك الذي أرسلت. النبي صلى الله عليه وسلم علمه قال بنبيك الذي أرسلت، فقال الصحابي وبرسولك الذي أرسلت قال لا قل وبنبيك الذي أرسلت. ليس هنا حلف من النبي صلى الله عليه وسلم ونبيك أو من أحد، فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسلت، لا تقل ورسولك الذي أرسلت. ومن هنا يؤخذ أن الأدعية المأثورة لا ينبغي للإنسان أن يتغير أن يغير فيها الكلمات، ويجوز له أن يصنع من عند نفسه من الأدعية ما لا يكون فيها تكلف، لكنه ما جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يعدل بغيره ويستبدل بالذي هو أدنى. نعم. قالت لي فلان سرد الحديث، إذا تابع الحديث بالحديث استيجالا وسرد الثوم إلى آخره، فيه دليل على أن المحدث القارئ للقرآن لا يحدث ولا يقرأ متتابعا استيجالا بحيث يلتبس ويشتبه على السامع حديثه وقراءته، بل يحدث بكلام واضح مفهوم ليأخذ عنه المستمع. سبحان الله، هذا الشيخ بن حميد رحمة الله عليه كان يتكلم وهو في بيته يا فلان، يتكلم بسائقه مع سائقه يا فلان اذهب إلى فلان وائت من هناك الشيء فلاني كذا، بكل يعني تؤدى وبكل تفريق بكلمات. سبحان الله. وكذلك كان هنا في الدروس كان رحمه الله بهذه السورة، وهؤلاء في الحقيقة هم عارفون بأداب الرواية. باب التوقي في الفتية. هل حديث ان لكل لمؤمن ذنبا لا يفارقه حتى يفارق الدنيا؟ ان لكل لمؤمن ذنبا والله كاني ما سمعت به في الملة الآخرة. هذا كاني اسمعه الان، لكن انظروا بارك الله فيكم. ان ابو داود او قل ان ابو داود ان في الماضي انه ان ابا داود كتبت ابو داود خطا وغيره من اهل الحديث في تصنيفهم او في تصانيفهم احيانا يذكر الباب يعني يذكرون الباب وفيه المنع ثم بعده يذكر الرخصه في ذلك بتبويب، فهل فعل ابو داود هنا في تاخيره الحديث الذي يجوز الكتابه الدليل على انه يرى نفسه؟ أن أحيانا يذكر الباب في المنع ثم بعده يذكر الرخصة عامة حتى يبين ما هو الصحيح ذلك في تبويب، فهل فعل أبو داود هنا في تأخير الحديث؟ لا، الأمر كان واضح، ولذلك هذا كتاب السنن، الظاهر أراد أن يبين ما هو الصحيح، لكنه في كثير من الأحيان يذكر الحديث وضده لبيان درجة الحديث، لأن هذا منسوخ وقد يرد على القول غير المرجوع. فهنا لم يذكر إلا أحاديث الإذن بالكتابة، فهذا لعله يرى أنه لا يقال أنه يعني لا يجوز أو النهي منسوخ. الجمع الظاهر كأنه هو الذي يراه أيضا، والله أعلم. هنا قال الله تعالى: ولا تجدنهم أحرص الناس على الحياة، هكذا الآية، على حياة ومن الذين أشركوا، بعده إيش؟ يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. هذا ذكر للمنافقين. ولا تجدنهم أحرص الناس على الحياة ومن الذين أشركوا أيضا تجدهم مثلهم. هذا ويقول: أنا أريد من فضيلتكم أن تبينوها وجهه من الإعراب. لا تجدنهم وجد، يحتاج إلى مقولين هنا، الضمير هم هذا مفعول أول، أحرص الناس على حياة هذا مفعول ثاني، ومن الذين أشركوا تجدنهم مثل هذا. نعم، ذكرت يا شيخ الاقتصار في الدعاء لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان الدعاء بصيغة الإفراد وذكر الداعي بصيغة الجمع؟ وهذا كثير الذي يظهر، والله أعلم. ينبغي يعني هناك قولان من مشايخ الشيخ بن باز رحمة الله عليه، الشيخ بن عثيمين وغيرهم، أنه إذا قلت اللهم اهدنا في من هديت، ما أن الوارد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، قال اللهم اهدني في من هديت. نعم، فكل واحد بالانفراد إذا كان هو يقرأ اللهم اهدني، يكون كل واحد من قلبه يردد هذا، ما هو كذا، فالمعنى واضح ليس فيه إن شاء الله. كل واحد مثل ما جاء في آيات كثيرة وكذا ونقرأ نحن، ويكون للجميع. فلذلك التمسك بما ورد ولو بصيغة الإفراد، عدم تغييره إلى صيغة الجمع، هذا الذي والله أعلم هو الأرجح. لكن نجد علماءنا أكثره قالوا لا، ينبغي أن تكون الدعاء عامة. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعني قال بصيغة الإفراد، لكنه قالوا ما دام نحن مجموعة، فكله فيما يظهر يقول إيمان إلى معنى واحد. فإذا كانوا جماعة كل واحد يقول اللهم اهدني، فالمعنى حاصل لا يحتاج إلى التغيير. فالتثبت والتمسك بما ورد بالإفراد أو بالجمع، كذلك اللهم كل حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، ما يحتاج أن نقول اللهم اغفر لها وارحمها. نعم، إذا كانت هي خالصة هناك وحدها وأنت تدعو على القبر. أما الأدعية الماثورة ينبغي أن تردد كما هي، قول اللهم اجعلني الله إيش، اللهم اجعلني القرآن، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، اللهم بأسمائك، اللهم إني أسألك بأسمائك أني عبدك وابن عبدك. أي نعم، الآية الحديث كيف هو؟ أو علمت هذا من خلقك، أو استاذ أن تجعل القرآن ربيع قلبي، اللهم اجعلني القرآن العظيم، احفظوا الآية على وجهها يا أخي، أنت كتبت اللهم اجعلني القرآن العظيم ربيع قلبي. نعم، كلهم يردد إن شاء الله هذا المعنى بالإفراد، لأنه هنا ما جاء بالإفراد اللهم اجعلني. نعم، كل واحد يقول على ما هو إن شاء الله فيحصل المقصود. هل مدة الحمل تحسب من سنتي الرضاعة وحمله وفصاله 30 شهرا؟ هكذا 30 شهرا كم سنة يكون؟ 2.5 سنين. واستنبط منه الأئمة قالوا الحمل يكون، لأن قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. طيب 6 أشهر هذه ما هي؟ 6 أشهر هي أقل مدة الحمل، فقد يولد الولد في 6 أشهر. ولذلك قال الله تعالى فيما يقع في بعض الأحيان وحمله وفصاله 30 شهرا.